الحمد لله أحسن للمتقين العاملين أجورهم وشرح بهدى التوحيد صدورهم، وصلى الله على نبينا محمد خير من علم أصول الدين وأبان، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان. أما بعد، فهذا هو المجلس 53 من مجالس شرح وتعليق شيخنا على كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي رحمه الله، وذاك في بث ليلة الأربعاء 15 من شهر ذي الحجة لعام 41,400 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم، ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك، ونذر سرائرهم إلى الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زلنا في الحديث عن في التعليق على عقيدة الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، والتي سماها عقيدة أهل السنة والجماعة وفق ما كان يعتقد الإمام ما كان يعتقده الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وكذلك صاحبيه أبو يوسف ومحمد بن الحسن. وكنا في الدرس الماضي تحدثنا عن قوله: وأهل الكبائر من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون. وقلنا إن هذا الحديث عن أصحاب الكبائر الخلاف فيه مع الخوارج والمعتزلة، الذين يعتقدون أن أصحاب الكبائر في الآخرة من المخلدين في النار، وذكرنا ما يتعلق بذلك مما هو من عقيدة أهل السنة والجماعة، وأن أصحاب الكبائر لا يخلدون في النار، وأنهم إذا لم تشملهم الرحمة ابتداء وقضى الله تبارك وتعالى عذابهم في الآخرة، فإنهم لا بد أن يخرجوا من النار يوما من الأيام. وأن أصل المسألة هو أن أصحاب الكبائر الذين ماتوا من غير توبة، أنهم تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم. وذكرنا بالإضافة إلى ذلك ما يقوله الخوارج والمعتزلة وما يستدلون به وبينا وجه بطلان استدلالاتهم بالنصوص، لأنهم من ناحية عامة أخذوا بنصوص الوعيد وتركوا نصوص الوعد، وقلنا إن من ميزات أهل السنة والجماعة أنهم يأخذون بكل النصوص ولا يفرطون في شيء منها ولا يبطلون دلالة شيء منها، وإنما يجمعون بينها، وهي ولله الحمد لأنها تخرج من مشكاة واحدة من الوحي الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، لهذا لا يكون فيها تناقض ولا تعارض يمنع معنى المعنى الصحيح الذي يمكن أن يؤخذ من خلال أو يؤخذ بالجمع بين النصوص. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى كما قرأ القارئ حفظه الله، قال: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة وعلى من مات منهم. ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى. فهذا أيضا من تكملة كلامه في موقف المسلم من إخوانه المسلمين، موقف المسلم من إخوانه المسلمين، كما أنه لا يكفر أهل الكبائر ولا يحكم عليهم بالخلود في النار، فكذلك فإن الواجب على المسلم أن يأخذ المسلمين بالظاهر، أن يأخذ المسلمين بالظاهر ويصلى خلف كل بر وفاجر. وهذه المسألة وهي الصلاة خلف كل بر وفاجر، هذه من المسائل التي هي في الحقيقة في مسائل الفقه ومسائل التي يعني تعمل الأحكام الظاهرة التي هي من أحكام الفقه، ويذكرها أهل العلم في المسائل المرتبطة بالفقه، من يصلى خلفه ومن لا يصلى خلفه، ومن يصلح للإمامة ومن لا يصلح للإمامة، وما إلى ذلك. ولكن أهل العلم أدرجوها كما هو كلام الطحاوي هنا وكما سيأتي من كلام غيره، أدرجها في الاعتقاد. ودائما المسائل التي تدرج في مسائل الاعتقاد هي في حقيقتها مسائل خالف فيها أهل البدع بناء على قواعد لديهم أو بناء على انحرافات ومقالات بدعية لديهم، فتجد أنهم لا يقولون بهذه المسألة الفقهية عقديا. يعني أن الخوارج مثلا لا يرون إسلام الذين يخالفونه، والروافض كذلك لا يرون إسلام من يعتقدون مخالفة من لا يقولون بقولهم، فلذلك لا يجيزون الصلاة خلفهم. كما أن الخوارج يكفرون أئمة الإسلام وحكام المسلمين، فلذلك يزعمون أنهم يتورعون من ذلك فلا يصلون خلف الأئمة. ونسمع دائما وقد يسمع الإنسان دائما أن فلانا من الناس لا يصلي مثلا في الحرمين أو لا يصلي مع الجماعة. إذا رأيت أحدا يعني يقطن في بلاد أهل السنة وينتسب إلى السنة ثم لا يصلي مع المسلمين، فعليك أن تعلم أنه صاحب بدعة، أنه صاحب بدعة. ليس معنى ذلك أنه لا يصلي، لا، هو قد يكون يصلي الله أعلم به، لكنه لا يصلي مع جماعة المسلمين، عليك أن تعلم أنه صاحب بدعة، بل ربما من أهل الغلو، نسأل الله العافية في البدعة. أما أهل السنة فإنهم لما كانت الصلاة أعظم الواجبات على أهل الإسلام، وفي بعض الأحوال تكون الصلاة غير ممكنة إلا صلاة الجماعة، حتى لو أراد أن يصلي الإنسان وحده لا تصح منه الصلاة، كصلاة الجمعة والعيدين ونحوها، فإنها لا تصح إلا جماعة، إلا في أحوال وأمور نص عليها أهل العلم. فإذا أهل السنة يقررون أن الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، يعني أن الصلاة واجبة على المسلم في صلاة الجماعة، واجبة على المسلم على كل من كان وخلف كل من كان إماما، وهو مستور الحال. إذا كان مستور الحال غير معلوم المعتقد، فليس لك أيها المأموم أن تبحث عن معتقده وتنقر عن معتقده ما هو، هل هو على المعتقد الفلاني أو المعتقد العلاني أو ما إلى ذلك، فليس لك ذلك، لأن كلام أهل العلم في هذا هو مراعاة لأمرين. الأمر الأول هو أن الصلاة أعظم الواجبات وفرضت على الذكور القادرين بشروطها جماعة، فرضت عليهم جماعة، والجمعة والعيدين لا تصح إلا جماعة. فإذا الإنسان فرط فيها لعلة من العلل التي لا تتعلق بذات الصلاة، فإن ذلك يكون تفريط بأعظم الواجبات، بل ربما هذا الواجب لا يمكن أن يؤدى بغير هذه الطريقة كما هو في الجمعة والعيدين. والأمر الآخر هو ملاحظة الجماعة، ملاحظة الجماعة وحماية الجماعة، حماية الجماعة من أن ينفرط عقدها وأن يصبح الناس يتناظرون في السعي إلى تفريق الجماعة، وأن هذه نحن لا نصلي خلف هذا ولا وهؤلاء لا يصلون خلف هذا، فتتفرق الأمة، مع أن الإسلام جاء بما يجمع الأمة. فهذان الأمران في الحقيقة هما من الملاحظ المهمة التي قرر بها السلف ضمن عقائدهم الصلاة خلف كل بر وفاجر، الصلاة خلف كل بر وفاجر، والجمعة والعيدين خلف كل إمام سواء كان برا أو كان فاجرا. ويستدلون لذلك بنصوص في الحقيقة وأدلة من الشرع، فقد روى البخاري رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: يصلون لكم، يقصد الأئمة، هكذا في البخاري قال: يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. يعني أن هؤلاء الأئمة الذين يكونون مرتبين في الصلاة، فإنهم إذا أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم، يعني أنتم ليس عليكم من إثمهم شيء، ليس عليكم من إثمهم شيء، لأن إثمهم عليهم، لأن إثمهم عليهم، فهم يصلون لكم، وقد يكونون عندهم قصور، ولكن هذا القصور الذي يكون منهم إن كانوا متعمدين فيه فهو إثمهم وعليهم وليس عليكم، وأنتم لكم ثواب الصلاة وثواب الجماعة. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم ينبه على هذا المعنى، النبي صلى الله عليه وسلم ينبه على هذا المعنى، وأن الواجب هو الصلاة مع الجماعة. ومما يعني يستدل له بذلك أيضا ما روى البخاري رحمه الله عن عبيد الله بن عدي بن خيار قال: دخل على عثمان رضي الله تعالى عنه وهو محصور، يعني أن عثمان رضي الله تعالى عنه لما جاءه الخوارج وحصروه في البيت، كان في البداية يخرج ويصلي بالناس، كان يخرج ويصلي بالناس، ولكنه بعد وقت ضيق عليه أولئك الخوارج، فما كان يستطيع أن يذهب ويصلي بالناس، بل إنهم حصبوه وصار إشكال وهو يخطب يوم الجمعة رضي الله تعالى عنه، من أولئك الخوارج الجهلة ذوي الحمق. فجاء عبيد الله بن عدي إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه وهو محصور لا يذهب إلى الجماعة لكنه يصلي في البيت، فقال: إنك إمام عامة، إنك إمام عامة، يعني عامة الناس أنت إمامهم، ونزل بك ما نرى، ويصلي لنا إمام فتنة، ويصلي لنا إمام فتنة ونتحرج، لأنه كان يصلي بهم أحد الخوارج. فقال: إنه إمام فتنة، وهو فعلا من أئمة الفتنة، لأنه كان على رأس الخوارج الذين كانوا يؤلبون الناس على عثمان رضي الله تعالى عنه، وكان من المحاصرين لعثمان رضي الله تعالى عنه. قال: إن هذا إمام فتنة ونحن نتحرج. فقال عثمان رضي الله تعالى عنه: انظر الصحابة وفقههم ويعني فهمهم لمقاصد الشرع، قال رضي الله تعالى عنه: الصلاة أحسن ما يعمل الناس. يعني لم ينتصر لنفسه ويقول: نعم هؤلاء أهل فتنة فلا تصلي خلفهم، وهو رضي الله تعالى عنه المحصور بالباطل، وهو الذي قتل ظلما وعدوانا، وهو المظلوم من قبل أولئك الخوارج. فمع ذلك انظر هذا الفقه العجيب لهذا الصحابي الكريم والخليفة الراشد عثمان رضي الله تعالى عنه. يقول الصلاة أحسن ما يعمل الناس، فإذا أحسن الناس فأحسن معهم، وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم. يعني أنك صلي معهم، لأن الصلاة من أحسن الأعمال وأعظم ما يجب على المسلم الحرص عليه، وأعظم ما يجب على المسلم الحرص عليه فهو الصلاة. قال وهذا من إحسانهم، فصلي معهم، فإن الصلاة الجماعة واجبة. وإذا أساءوا فاجتنب إساءتهم، يعني إذا رأيتهم دخلوا في باب من أبواب المنكر فلا تكن رفيقا لهم في هذا المنكر، فيشملك نسأل الله العافية الوقوع في المنكر وجزاء مرتكبي المناكر. فإذا هذا نص واضح من رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنص الآخر هذا نص من عثمان رضي الله تعالى عنه، يعني يأمر الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أن يصلوا مع أئمة الفتنة ولو كانوا إماما، ولو كانوا من أئمة الفتنة. وعلى هذا درج الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فقد روى ابن أبي شيبة رحمه الله عن عمر بن الخطاب عن عمير بن هاني يقول شهدت ابن عمر والحجاج محاصر ابن الزبير. يعني معروف أن ابن الزبير عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه جاء، يعني صار الإشكال بينه وبين عبد الملك بن مروان، والحجاج وابن الزبير كان في مكة، وعبد الملك بن مروان كان في الشام، وكل منهم يحرص على أن تؤول الأمور إليه وتؤول الخلافة إليه. فأرسل عبد الملك بن مروان الحجاج بن يوسف لأخذ مكة والمدينة من عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. فكان الحجاج محاصر لابن الزبير، وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه منزله بينهما، يعني كأنه في مكان ليس ببعيد عن منزل الحجاج وليس ببعيد من منزل عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. يقول الراوي فكان ربما حضر الصلاة مع هؤلاء وربما حضر الصلاة مع هؤلاء، يعني كان أنه كان يصلي مرة مع عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه ومرة مع الحجاج بن يوسف الثقفي، وهو من أئمة الجور، يعني يعده أهل العلم من أئمة الجور لشدة بغيه وطغيانه وفتكه بالناس. فلذلك ففعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه يدل على هذا الأصل الذي أصله علماء السنة وأهل السنة في هذا الباب. وكذلك روى ابن أبي شيبة عن محمد بن علي بن الحسين أنه قال كان الحسن بن علي والحسين، يعني ابن علي رضي الله تعالى عنهما، يصليان خلف مروان، يعني مروان بن الحكم حين كان أميرا للمدينة أيام معاوية رضي الله تعالى عنه، لأن معاوية لما تولى جعل مروان بن الحكم أميرا للمدينة. ومن المعروف عن الأمويين عفى الله عنا وعنهم أنهم كانوا يؤخرون الصلاة، يعني لا يؤخرونها حتى يخرج وقتها، لا يؤخرونها عن الوقت، ولكنهم يصلون في آخر الوقت كما قال كثير من أهل العلم. فكان الحسن بن علي والحسين رضي الله عنهما يصليان خلف مروان. قال فقيل له، يعني الحسن بن علي لمحمد بن علي بن الحسين، أما كان أبوك يصلي إذا رجع إلى البيت؟ يعني أن أباك كان إذا رجع إلى البيت أعاد الصلاة. قال فيقول لا، والله ما كانوا يزيدون على صلاة الأئمة، يعني أنهم كانت صلاتهم التي يصلونها خلف مروان أو خلف الإمام يعتبرونها الصلاة الواجبة عليهم ولا يعيدونها ولا يكررونها إذا ذهبوا إلى البيت. وكذلك قال إبراهيم النخعي كانوا، يعني بذلك الصحابة، يصلون خلف الأمراء ما كانوا، يعني أيا كانوا أولئك الأمراء يصلون خلفهم. وكذلك الأعمش قال كانوا يعني الصحابة رضي الله تعالى عنهم يصلون خلف الأمراء ويحتسبون بها. ونص أهل العلم كما ذكرت من قبل على هذا الأمر كما قال الطحاوي رحمه الله تعالى، كذلك قال أبو حنيفة في كتابه الفقه الأكبر يقول يعني ومن المعتقد الصلاة خلف كل بر وفاجر جائزة. وحكى ابن المنذر عن مالك أنه قال لا يصلى خلف أهل البدع من القدرية وغيرهم، ويصلى خلف أئمة الجور، ويصلى خلف أئمة الجور، يعني أنك لا تترك الصلاة خلف الإمام، لا تترك الصلاة خلف الإمام. كذلك قال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله قال وأرى الصلاة خلف كل بر وفاجر، وقد صلى ابن عمر خلف الحجاج يعني الجمعة والعيدين. وقال الأشعري في كتابه الإبانة ومن ديننا أن نصلي الجمعة والأعياد وسائر الصلوات والجماعات خلف كل بر وفاجر، كما روي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنه كان يصلي خلف الحجاج. أقول هذا كله محافظة من أهل العلم على ومن أهل السنة على هذه الفريضة حيث وجبت، ومحافظة على الجماعة، لأن الإمام إذا كان هو الخليفة أو الأمير أو المرتب من الدولة فإن عدم الصلاة خلفه يفوت الواجب وهو صلاة الجماعة أو قد يكون الجمعة والعيدين، كما أن فيه شق لعصا الطاعة وتعريض أو تعرض لتفريق الجماعة، وهذا أمر خطير يأباه الشرع. أما إذا كان الإمام ليس هو الراتب، يعني إنسان متبرع أو إمام في الحي متبرع، فإن الإنسان له أن لا يصلي خلفه إذا كان يراه على يعني فعل محرم أو يكون مبتدع، فإن الإنسان له أن لا يصلي خلفه. وإذا استطاع أن يعني يستبدلوه أو يكلموا الجهات المسؤولة في أن يجعل لهم إمام من الصلحاء أو مما ظاهره الصلاح، والله أعلم بالباطن، الناس لا تتكلم عن الباطن وإنما تتكلم عن الظاهر، فإن الأولى أن يكون الإمام من أهل التقوى. لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس أقرأهم لكتاب الله، يعني أنه متحصل على هذا الباب العظيم من أبواب الخير وهو القرآن الكريم. وكذلك إذا كان الإمام صاحب بدعة، فإن بعض أهل العلم يفرقون بين البدعة الغليظة والبدعة الخفيفة، البدعة الغليظة والبدعة الخفيفة. وكلام الإمام مالك رحمه الله أنه كان لا يصلي خلف أهل البدع من القدرية وغيره، ويصلي خلف أئمة الجور، يعني إذا كان المبتدع قدري فإنه لا يصلي خلفه، خاصة بالنسبة للقدرية بالنسبة للقدرية المتقدمين، فإن القدرية المتقدمون كانوا يرى بعض أهل العلم كفرهم، لأنهم كانوا ينكرون العلم والكتابة، يعني علم الله عز وجل السابق بالأمور وكتابته للأقدار ينكرونها، وأهل العلم كفروا بإنكار هذا. فلهذا كان الإمام مالك لا يرى الصلاة خلف القدري. وقال الأوزاعي أيضا لا تصلي خلف قدري إلا أن تضطر، إذا اضطررت لذلك نعم، أما إذا كان الأمر بالخيار لك فلا تصلي خلفه. ويقول بقية بن الوليد سألت الزبيدي هل يصلى خلف صاحب بدعة أو مكذب بالقدر، فقال إن كان واليا فليس من الأمر في شيء وأنت في عذر، يعني الوالي كثير من الولاة وإن كانوا يعني قد ينسبون إلى شيء من البدعة، لكن في الغالب لا يكونوا من أهل التبلغ فيها، وإنما تحسن لهم هذه البدع فيأخذون بها، أو يحسن لهم الموقف المعين فيأخذون به، لأن جل الولاة ينصرفوا جهدهم وينصرفوا تصريفهم الأشياء من ناحية السياسة ومن ناحية مصلحة الملك ومصلحة الأمة ومصلحة ما يعني يرون في في في حمايتها وما إلى ذلك من الأمور. فهم ليسوا من هذا في شيء، يعني ليسوا من أهل الاهتمام بالبدع. وإن لم يكن واليا فلا تصلي خلفه، يعني أنت إذا كان مكذب بالقدر أو صاحب بدعة لا تصلي خلفه إذا لم يكن الإمام. ويقول ابن رجب رحمه الله: وكره آخرون، يعني من أهل العلم، الصلاة خلف أهل الأهواء والفجور، خلف أهل الأهواء والفجور. وذكر عن واثلة بن الأسقع رضي الله تعالى عنه أنه قال: لو صليت خلف قدري لاعدت صلاتي، لاعدت صلاتي. هذا بالنسبة للصلاة خلف أهل البدع الذين لا يصل بدعتهم إلى الكفر البين. أما إن كان بدعتهم تصل إلى دعاء غير الله والاستغاثة بغير الله أو عبادة القبور والاستغاثة بأهلها وما إلى ذلك، فهؤلاء لا يصلى خلفهم إذا علم الإنسان وتأكد من أن الإمام من أهل هذه البدع الكفرية، فإنه لا يجوز أن يصلى خلفه، لأنه في الحقيقة لم يصح إسلامه ولم يصح إرامه بالصلاة، لأن الشرك نسأل الله العافية محبط للعمل ومبطل للإسلام وناقض للإيمان، الوقوع في أمر من الأمور الشركية. هذا بالنسبة لقول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة. ثم قال رحمه الله يعني: وعلى من مات منهم، يعني ونرى الصلاة على من مات منهم من أهل القبلة. فالصلاة على من مات من أهل القبلة أيضا واجب على عموم المسلمين، وهو من فروض الكفايات، وهو من فروض الكفايات، لأن الصلاة عليه هي في الحقيقة دعاء له، والدعاء بين المسلمين وللمسلمين عموما مشروع، والدعاء مشروع، والنبي صلى الله عليه وسلم حظ على الصلاة على الميت وعلى إخلاص الدعاء له وما إلى ذلك. وأهل العلم لم يكونوا يتركون الصلاة على أحد، يعني لم يقل أحد من أهل العلم لا يجوز أن يصلى على مرتكب هذا الذنب. لماذا؟ لأن الصلاة هي في الحقيقة دعاء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على كل من مات. ومن أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك الصلاة عليه، فإنه إنما ترك الصلاة عليه لأمر وسبب، وهو كما ورد في البخاري رحمه الله عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بجنازة ليصلى عليها أو ليصلي عليها، فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: لا. فصلى عليه. ثم أتي بجنازة أخرى فقال: هل عليه من دين؟ قالوا: نعم. قال: صلوا على صاحبكم. قال: صلوا على صاحبكم. قال أبو قتادة: علي دينه يا رسول الله. فصلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا النبي صلى الله عليه وسلم من كان عليه دين أبى أن يصلي عليه وقال: صلوا على صاحبكم، فدل ذلك على أن من عليه الدين أيضا يصلى عليه. وكذلك ورد عن جابر بن سمرة، أو روى عن جابر بن سمرة كما هو في البخاري أيضا، كما هو في صحيح مسلم، أنه قال: أتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل قتل نفسه بمشاقص. بمشاقص يعني المشقص يقولون هو الرمح العريض، كأنه يعني يكون حده الأخير، كأنه يعني طرف ساطور أو كذا، له رأس مدبب، فقتل نفسه بهذه بالمشاقص هذه. قال: فلم يصلي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه لم ينهى عن الصلاة عليه. لهذا قرر أهل العلم بناء على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على كل أحد، وأنه ما ترك الصلاة على أحد، حتى هذا الذي قتل نفسه لم يصلي عليه، لكنه لم ينهى عن الصلاة عليه، لم ينهى عن الصلاة عليه. لهذا أهل العلم يرون أن الصلاة على كل أحد، ولأهل العلم والمكانة أن يتركوا الصلاة على من كان مجاهرا بالمعاصي والفسق وما إلى ذلك من أجل الزجر، من أجل الزجر عن فعله وتنبيه الناس على قباحة ما كان يأتي، وإلا فإن الصلاة عليه جائزة، والواجب على عموم المسلمين أن يصلي عليه، يعني من تقوم من يؤدى به هذا الواجب وهو فرض الكفاية بالصلاة على من مات ممن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ثم يقول الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نار، يعني أحدا من المسلمين لا نحكم بأنه في الجنة لما نرى من صلاحه، ولا نحكم عليه أيضا بالنار لما نرى مثلا من فساده وما يعني يجاهر به من المعاصي ونحو ذلك، أو ما نعلمه من حاله مما اطلعنا عليه من حاله من ارتكابه للكبائر أو عدم وإعراضه عن التوبة، فإننا لا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، يعني أحدا ممن يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله. والشهادة للمعين بالجنة والنار سبق حديثنا فيها عند كلام الطحاوي رحمه الله تعالى وقوله: ولا نشهد لهم بالجنة ونستغفر لمسيئهم ونخاف عليهم ولا نقنطهم، يعني أن الشهادة بالجنة لمعين أو الشهادة بالنار لمعين فإن ذلك ليس من منهج أهل السنة، بل منهج أهل السنة أنهم لا يشهدون لمعين بجنة ولا نار إلا من شهد له الله عز وجل أو شهد له رسوله صلى الله عليه وسلم، فذلك قاطع بأن محله ومكانه ما شهد به الله عز وجل وما شهد به رسوله صلى الله عليه وسلم. وكما قلت أهل السنة لا يشهدون لمعين بجنة ولا نار، وإنما يستغفر للمسيء ويخاف عليه ويرجى للمحسن وأيضا يخاف عليه، لأن الأمور لا نعلم حقائقها، الذي يعلم حقائقها الله تبارك وتعالى. أما من قطع لأحد بالنار نسأل الله العافية من أحياء المسلمين أو من موتاهم فهو في الحقيقة من التألي على الله عز وجل. وقد روى مسلم رحمه الله عن جند بن عبد الله البجلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حدث أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، وإن الله تعالى قال: من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك، فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك، يعني أن على المسلم أن يحذر، فإن ذلك مزلة خطيرة وكلمة من اللسان قد تهوي بالإنسان في النار، نسأل الله اللطف والمعافاة مع ما يكون عنده من صلاح وتدين، ولكنه لما كان متأليا على الله عز وجل في هذا الأمر الذي هو من خصائص الله تبارك وتعالى وحقوقه جل وعلا والذي لا يمكن أن يكون إلا منه، فهذا من التألي على الله. لهذا روى الإمام أحمد عن ضمضم بن جوس اليمامي قال لي أبو هريرة: يا يمامي، لا تقولن لرجل: والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة. قلت: يا أبا هريرة، إن هذه لكلمة يقولها أحدنا لأخيه وصاحبه إذا غضب، يعني قد يقولها الإنسان لفلان من الناس: لا يغفر الله لك أو لن يغفر الله لك، يا فلان أنت في النار، أو هكذا من الكلام الذي لا يجوز شرعا أن يقال. فأبو هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: لا تقلها، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كان في بني إسرائيل رجلان، كان أحدهما مجتهد في العبادة، وكان الآخر مسرفا على نفسه، وكان متآخيين، يعني كان متصاحبين، ويطلع هذا على أعمال هذا ويطلع هذا على أعمال هذا. قال فكان المجتهد لا يزال يرى الآخر على ذنب فيقول يا هذا أقصر، فيقول له خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ قال إلى أن رآه يوما على ذنب استعظمه، على ذنب استعظمه، فقال ويحك أقصر، قال خلني وربي، أبعثت علي رقيبا؟ قال فقال الله، فقال والله لا يغفر الله لك. يعني هذا الرجل الذي كان مجتهد في العبادة قال والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة أبدا. قال فبعث الله تبارك وتعالى إليهما ملك، فبعث الله تبارك وتعالى إليهما ملك وفقبض أرواحهما واجتمع عنده، فقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي، فقال للمذنب اذهب فادخل الجنة برحمتي، وقال للآخر أكنت بي عالما، أكنت على ما في يدي قادرا، اذهبوا به إلى النار. نسأل الله اللطف والمعافاة، نسأل الله اللطف والمعافاة. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فوالذي نفس أبي القاسم بيده لتكلم بكلمة أو بقت دنياه وأخرى. فلهذا يجب أن يحذر المسلم من الكلام الذي قد يكون فيه تألي على الله عز وجل وتقدم بين وتدخل بين الله عز وجل وخلقه فيما يفعل في خلقه، وهو من خصائصه وحقوقه وليس إلى الإنسان منه شيء. والله عز وجل غفور رحيم وفضله واسع جل وعلا. ومسألة الشهادة للمعين بالجنة أو النار لأهل العلم فيها أقوال، وقد سبق ذكر ذلك لكن نشير إلى هذه المسألة. يقول الإمام أحمد رحمه الله ولا نشهد على أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار، نرجو للصالح ونخاف عليه ونخاف على المسيء المذنب ونرجو له رحمة الله عز وجل. وأهل العلم كما قلت لهم فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يشهد بالجنة لأحد إلا للأنبياء، أنه لا يشهد لأحد بالجنة إلا للأنبياء، وهذا قول كما يقول شيخ الإسلام، هذا قول ابن الحنفية والأوزاعي. والثاني أنه يشهد بالجنة لكل مؤمن جاء فيه النص، وهذا قول كثير من أهل الحديث، يعني وهذا القول المشهور، القول المشهور هو أن من جاء فيه النص فيشهد له، أما من لم يأتي فيه نص فيتوقف فيه ولا يشهد له لا بجنة ولا نار، أما من جاء النص فيه فإنه يشهد له بذلك. والقول الثالث أنه يشهد بالجنة لهؤلاء ولمن شهد له المؤمنون، ولمن شهد له المؤمنون استجاء يعني اتباعا لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال عليه الصلاة والسلام يوشك أن تعلموا أهل الجنة من أهل النار. قالوا بما يا رسول الله؟ قال بالثناء الحسن والثناء السيء، بالثناء الحسن والثناء السيء. وكذلك الحديث الآخر الذي مر على النبي صلى الله عليه وسلم جنازة فقال فأثنى عليها الصحابة خيرا، فقال عليه الصلاة والسلام وجبت. قالوا ثم مرت جنازة فقال عليه الصلاة فأثنوا عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وجبت. قالوا ما وجبت يا رسول الله؟ قال تلك أثنيتم عليها خيرا وجبت له الجنة، وهذه أثنيتم عليها شرا وجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. فهذا الحديث أو هذه الأحاديث يأخذ بها بعض أهل العلم ويقول من شهد له أهل العلم، من شهد له أهل العلم بالفضل والخير فإنه هذا دليل على أنه من أهل الجنة، أما شهادة الفساق ونحوهم فإنها غير مقبولة في هذا. وقد سبقت هذه المسألة كما ذكرت بتوسع. بقي من كلام الطحاوي رحمه الله تعالى عندنا قوله رحمه الله ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك، ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذر سرائرهم إلى الله تعالى. هذه المسألة أيضا سبقت من كلام الطحاوي، يعني تعود إلى مسألة التكفير، أو الوصف بالكفر أو الشرك أو النفاق، يعني النفاق الكفري. وقد سبقت هذه المسألة، مسألة التكفير وما يتعلق بها، عند قول الطحاوي رحمه الله تعالى: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. وقد بينت وقتها خطورة التكفير بغير وجه شرعي، مع أن أهل البدع تمالؤوا على هذه على هذا الأمر، وهو الولوغ في تكفير المسلمين، بل بعضهم يكفر من خالفهم، وقد يكون المخالف لهم هو المحق، وهم في الحقيقة على الباطل، وهم على الباطل. ولكن نسأل الله العافية، التكفير سيف سلطوه على المسلمين، سلطوه على المسلمين ليضمنوا إخافة أتباعهم، لأن الأتباع والعوام إذا قلت له إذا فعلت هذا الشيء فإنك تكفر، فإنهم يخافون ويظنون أن هذا القائل محق، وأن سيف الكفر مسلط عليه إذا ما فعل. فهذا من أهداف أصحاب البدع، ويهدفون إلى انعطاف جماعتهم إليهم وتكاتف على هذا الأمر البدعي، كما يفعل الخوارج، فإنهم تجدهم نسأل الله العافية والغين في هذه في هذا الأمر، وهو التكفير بالجملة، والتكفير لحكام المسلمين وعلماء المسلمين وأئمة المسلمين، بل وعامة المسلمين، كما يفعل الدواعش والقاعدة وكذلك الإخوان، فإنهم كثيرا أو تجدهم يعني يصرحون دائما بدون حرج بتكفير حكام المسلمين، يكفرون حكام المسلمين. وهذا في الحقيقة أمر يعني تواطؤوا عليه بالنسبة للمتقدمين منهم والمتأخرين. هذا كله فيما أرى أن المراد به هو أن يخندقوا على أنفسهم، يخندقوا على أنفسهم وعلى أتباعهم خندقا دون المسلمين الآخرين، دون عموم المسلمين، لأنه إذا قيل له إن هؤلاء كفار فإن العامي يرى أنه من الإجرام التواصل مع الكفار، وقد نسأل الله العافية ينفتح عليه باب من أبواب الغلو والوقوع والولوغ في دماء المسلمين بسبب التكفير، كما هو حقيقة فعل الخوارج وكذلك الروافض. فإن الروافض نسأل الله العافية أقبحوا غلوا وأشد غلوا في هذا الأمر من الخوارج، فإنهم يكفرون أهل السنة، يكفرون الصحابة رضوان الله تعالى عليهم إلا نفرا قليلا، وكذلك يكفرون عموم أهل السنة، لأنهم لا يقولون بخرافاتهم وغلوهم وما يدعونه في مسألة الإمامة ومسألة آل البيت، فإنهم يكفرون عموم المسلمين. وهذا كما قلت هو في حقيقته لأجل أن يسلطوا سيف التكفير على رقاب جماعتهم، حتى يضمنوا بذلك انعطافهم عليه، انعطافهم إليهم والبقاء معهم خوفا من الكفر. وهو في حقيقته ذلك كله، والحقيقة في كل ذلك هو أنه من باب الغلو والتجاوز للحدود في هذا الأمر الذي الله تبارك وتعالى قد حدده، وأهل السنة قد قرروه، أنه أن التكفير حق لله تبارك وتعالى وحق لرسوله صلى الله عليه وسلم، فإنه ليس لأحد من الناس أن يكفر أحدا إلا بما كفر الله به وكفر به رسوله صلى الله عليه وسلم. فالخوارج مثلا يكفرون بارتكاب الكبائر، يكفرون بارتكاب الكبائر، والله ورسوله لم يكفر بارتكاب الكبائر، لم يكفر الله ولم يكفر رسوله بارتكاب الكبائر، وكذلك يكفرون بارتكاب بالمخالفة، فإنهم يكفرون كل من خالفهم، وهذا في حقيقته تعد لحدود الله. كذلك كما قلت الروافض يكفرون كل من لم يرى إمامة بل الغلو في آل البيت، يكفرونهم ويكفرون الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لأنهم يزعمون أنهم اعتدوا على حق آل البيت. فهذا كله من التجاوز لحدود الله وحدود رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا بد أن نبين هنا أن قول الطحاوي رحمه الله تعالى حين قال ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذروا سرائرهم من الله تعالى، أن الكفر والشرك لا يمكن أن يكون إلا بشيء ظاهر بين، يعني يحكم على الإنسان بالكفر بالشيء الظاهر وليس بالشيء الباطن، والحكم عند أهل الإسلام بالظاهر وليس بالباطن، الباطن حكمه إلى الله تبارك وتعالى، ولا فلا يحكمون على معين بكفر ولا بشرك إلا إذا ارتكب كفرا وشركا، وعندهم ضوابط لهذا سبق ذكرها حتى لو ارتكب أمرا كفريا. والدليل على أن الواجب الأخذ بالظواهر ما روى البخاري ومسلم، أو ورد هذا في مسلم، أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما انصرف من حنين وقسم ذهيبة بين أصحابه جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اتق الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويلك، أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله؟ قال ثم ولى الرجل، قال خالد بن الوليد رضي الله تعالى عنه يا رسول الله ألا أضرب عنقه؟ قال لا، لعله أن يكون يصلي. فقال خالد رضي الله تعالى عنه وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم، إني لم أؤمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أن أشق بطونهم. فإذا نحن نأخذ بظاهرهم، فما دام يصلي فإن دمه يحرم إلا إذا أباح ذلك بفعل مما أباح الشرع به قتله. وكذلك لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أسامة بن زيد إلى الحرقات من جهينة وقتل رجل رضي الله تعالى عنه بعد أن قال لا إله إلا الله، يعني أسامة قتل هذا الرجل وكان من الكفار وكان فتك بالمسلمين، فلقه أسامة رضي الله تعالى عنه فلما أدركه قال الرجل لا إله إلا الله فقتله أسامة رضي الله تعالى عنه. فلما عاد إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره بخبر الرجل، أو علم الرسول صلى الله عليه وسلم بخبر الرجل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ أقال لا إله إلا الله وقتلته؟ قال قلت يا رسول الله إنما قالها خوفا من السلاح. قال عليه الصلاة والسلام أفلا شققت عن قلبي حتى تعلم أقالها أم لا؟ يعني هل شققت عن قلبه ورأيت أن هذه الكلمة نطق بها القلب قبل اللسان أم لم ينطق بها؟ طبعا أسامة لم يفعل ذلك. فإذا الحكم في الحقيقة للظاهر. لهذا روى البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إن أناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذكم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس إلينا من سريرته شيء، الله يحاسبه في سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نصدق وإن قال إن سريرته حسنة. فإذا الأخذ في الحقيقة بالظاهر، فليس لنا أن نحكم على أحد بالكفر ولا بالشرك إلا إذا أظهر الكفر والشرك، إلا إذا أظهر الكفر والشرك. أما إذا كان لا يظهر ذلك فإننا نأخذه بظاهره وهو الإسلام. لهذا يقول الشافعي رحمه الله وإنما كلف العباد الحكم على الظاهر من القول والفعل، وتولى الله الثواب على السرائر دون خلقه، دون خلق. فقال عز وجل لنبيه إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله. يقول الشافعي رحمه الله فحقن بما أظهروا من الحلف، يعني حلفوا أنهم مؤمنون، أنهم من المؤمنين، يقول الشافعي فحقنا بما أظهروا من الحلف ما قالوا كلمة الكفر، يعني ما قالوا في دمائهم وحلفوا في ظاهرهم أنهم من أهل الإسلام، هذا حقنا دماءهم بما أظهروا، حقنا دماءهم الشيء الذي أظهروه. وقول الله عز وجل اتخذوا أيمانهم جنة يدل على أن إظهار الإيمان جنة من القتل، والله ولي السرائر. وقال أيضا رحمه الله وأحكام الله ورسوله تدل وأحكام الله ورسوله تدل على أن ليس لأحد أن يحكم على أحد إلا بظاهر، والظاهر ما أقر به أو ما قامت به بينة تثبت عليه. فهذا إذن تواقع أهل الإسلام على أن الحكم في جميع الأمور في الحقيقة بالظاهر، والله عز وجل يتولى السرائر، ومن ذلك مسألة الكفر والشرك، فإننا لا نحكم على أحد إلا بما يظهر من قول وفعل، ولا نحكم على باطنه، لأن الباطن لا يعلمه إلا الله عز وجل. وفي هذا ما يحقق في الحقيقة للأمة الاجتماع، ولا يوقعها في التناحر والتفرق وأخذ بعضها ببعض في بالظنون والأوهام والزعم ولعله كذا ولعله كذا، هذا كله مردود في الشرع. فإن الحكم على الظاهر الثابت الذي تقوم عليه البينة من قول أو فعل، هذا ما تيسر ذكره في هذه في هذا الدرس. هذا وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.